بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإصدار 23. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. ويبيت الحرس. بداية الشريف الثالث. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا الحرب، مثل ما قيل قد لا بد من الحذر، فإنشاء العيون من الحذر، وكذلك تبيس الحرس من حرس يبيت يراقب لا ينام، فإذا احتاج النوم يتبادلون النوم، هذا ولا ينامون وهؤلاء يحرسون، وغير هذا من انواع الحيطة. نعم. وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثره وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما غار بين جذعين، وكان له يبين لنا أن الشرع أتى بالأسباب، وأن الواجب على المسلم الأخذ بالأسباب في الحروب وغيرها، فتعظيم الأسباب عز لا يجوز، فلا يقول أجلس في بيتي ويجيني أكلي ويجيني شربي وصار عدوي وانا جالس، هذا عجز وشخافه عقل، لا بد من التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب، مثل ما يطبخ طعامه يحضر حطبه ياتي بالاغاني يصب النار، مثل ما يبيع ويشتري، مثل ما يحرث ويزرع، الى غير هذا من الاسباب، تعطي الاسباب عجز ضعفه من العقل فتح في الشرع. نعم. وكان له الألوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما بيت عدوه وربما فاجاه النهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى يوم الخميس، يعني أغلب وصف الأغلب خروج يوم الخميس وصف الأغلب، قد يخرج غير الخميس في حاجة الوداع خرج يوم السبت، المقصود أن حريق الخميس وصف الأغلب. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، ربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت أرضي وأنت نصيري، وكان يقول اللهم أنت أرضي، وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت أرضي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إن اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كما فعل ذلك يوم حنين لما كشف الناس تقدم على بغلته ويقول لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم حتى تجمع الناس وتلاحظوا وهزم الله في العدو. اللهم صل على النبي وسلم. نعم. هذا يقول انظر فيه هذا اشتد في ولي الامر بل يثبت فيها نافقوا محل تثبت. نعم. محل تثبت ينظر ولي الامر اذا وقع. وكان الناس اذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت ومرة يا منصور، وكان شعارهم مرة أمت أمت ألف أمت ألف ميم وتاء أمت أمت أمت أين ألف ميم وتاء أين ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون. حاشي أحسن الله إليك. أما الأول فأخرجه أبو داود وابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمه بن اكوع رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واخرج احمد والدارمي من حديث ابي عميس عن اياس بن سلمه بن اكوع عن ابيه رضي الله عنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه أمت يعني اقتل، وإسناده صحيح. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ أمت أمت يعني اقتله يعني اقتل. نعم. قوله يتعارفون يتعارفون أن هذا الربع. وأما الثاني فأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يحيى الحماني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن حسين من حديث يحيى الحماني حدثنا سعيد بن خثيم عن زيد بن علي بن حسين قال كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور أمت، وهو منقطع. وأما الثالث فأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن صححه الحاكم، وذكر ابن كثير في التفسير عن ابي داود والترمذي وقال هذا اسناد صحيح. واما الثالث فاخرجه احمد والترمذي وابو داود من حديث المهلب بن ابي صفره اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده حسن وصححه الحاكم. حاميم لا ينصرون. شف محلب قريب. وذكر ابن كثير في التفسير عن ابي داود والترمذي وقال هذا إسناد صحيح. المقصود هم شرط أنها إذا اصطلحوا على شيء شعروا لهم لا بأس حتى ولو كان غير منقول. اصطلح الجيش على شعار للتشجيع أو للتعارف لا بأس. نعم نعم. المهند بن أبي سفرة بضم المهملة وسكون الفاء واسمه ظالم بن سارق العتكي. اسمه ظالم هنا بن سارق العتكي. سالم ظالم بن سارق سارق سالف لا سارق بن قاص سارق بن راقة هنا سارق ظالم سارق العتكي. نعم. بس المهملة والمثنى الأزدي أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء وكان عارفا بالحرب فكان أعداؤه يرمونه بالكذب من الثانية وله رواية مرسلة. قال أبو إسحاق السبيعي ما رأيت أميرا أفضل سنة 82 على الصحيح أبو داود والترمذي والنسائي. رحمه الله. المقصود أن بضم الصعب صفرة. نعم. خلاصة فيه سيارة خلاصة. قل حاضر. نعم. وكان يلبس الدرع والخوذة وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية وكان يتترس بالترس. كل هذا رمى لبس الدرعين كما فعل يوم أحد والخوذة تكون على الرأس ضد السيوف. كل هذا من أسباب من الأسباب. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كل هذه من الإعداد ومن أهل الحذر نفس الدروع والخوذة حمل السلاح والعناية بالسلاح الجيد إلى غير هذا كل من الأشياء. نعم. نعم. قالت مهلب بن ابي صفه الازدي العتكي ابو سعيد البصري الامير عن سمره وابن عمر وعن عثمان وابو اسحاق وقال لقرا ايمن منه ولا اشكى. وقال وابو اسحاق وقال لقرا ايمن منه ولا اشكى رضي الله عنه. قال خليفه مات سنه 86 ابو داود الترمذي والنسائي. ماذا وضعه؟ ماذا وضعه؟ لا لم يكن والحاشيه وكان يحب القيلاء في الحرب وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما القيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفقر. أخرجه أبو داود. يعني يظهر أنه غير مبادر بالعزم اختياره نائب الحرب إظهار الطمأنينة وعدم المبالغة بالحرب بخلاف الخائف فإن له حالة أخرى غير مطمئن وغير ثابت. نعم إظهار يعني إظهار وعدم تكتم زكاة يعني. نعم. الظاهر يعني إظهارها وكان يعني ما هناك تحسن بها لما أعطى الله في قلبه من الغنى والسعة. علي حاشية أحسن الله. رجعوا أبو داود والنسائي والدارمي والمحبان من حديث جابر بن عتيك وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد فهو حسن به. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحيا. وكان إذا بات سرية يعني عند نزولهم عند الأسر نزولهم على ذلك مثل ما فعل مع قريظة لما نقضوا العهد وما له قريش يوم الأحزاب ثم هزم الله قريشا ونزلت قريظة على حصن سعد قتل المقاتلة فصير الذرية. كانت العلامة الصبي الرجيع الإنبات لأن السن هم ألمين بالسن كما ينبغي والإنزال ما كل يعلمه والإنبات شيء واضح فمن أنبت قتل ومن لم ينبت صار من السن. نعم نعم يقتل أنا نعم للحاجة نعم. وكان إذا باد سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى رلاده. سلام الله إليك. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء عندك؟ نعم نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو داود والحاكم والبياقي والطبراني وابن سعد. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو داود والحاكم والبياقي والطبراني وابن سعد الطبقات كلهم من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال فذكره وسعيد لم يدرك سعدا. رواه أحمد وأبو داود والطبراني والنسائي والبيهقي من طرق عن الحسن عن سعد به وهو مثل الذي قبله. فالحسن لم يدرك سعدا. رواه أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي الرجل عن سعد وفيه هذا المبهم. وفي تأليب الكمال أبو إسحاق السبيعي الرجل عن سعد هو الحسن وسعيد. قلت عاد إلى الحديث الأول. قال الحافظ المنذري هو منقطع الإسناد عند الكل ورواه ابن خزيمة في صحيحه بالطريق المتقدمة تحت باب فضل سقي الماء إن صح الخبر. ورواه الطبراني في الأوسط حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا مروان بن معاوية الحميد عن أنس أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي فينفعها أنا تصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء. وهذا إسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء. وهذا إسناد جيد إلا أن الحافظ موسى بن هارون شيخ الطبراني ذكر أنه معلول فقال وهم فيه مروان بمكة إنما هو عن حميد عن الحسن يعني مرسلا. فتراه الطبراني بعد روايته. رواه الطبراني في الكبير من طريق ضرار بن سرج أبو نعيم الطحان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حميد بن أبي الصعبة عن سعد النحوة وضرار أبو نعيم قال عنه ابن معين كذاب. وقال البخاري والنسائي متروك. وقال أبو حاتم صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني ضعيف. وقال السعدي عنده مناكير. وقال ابن قانع ضعيف كذا بالتهريب. وضرار أبو نعيم قال أبو نعيم قال عنه ابن معين كذاب. وقال البخاري والنسائي متروك. وقال أبو حاتم صدوق صاحب القرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني ضعيف. وقال السعدي عنده مناكير. وقال ابن قانع ضعيف كذا في التهذيب. فالعجب من الحافظ كيف يقول في التقديد صدوق له أوهام وخطأ، فحاله أسوأ من هذا بكثير، فالأقرب أنه ضعيف جدا واهم في الحديث. وحميد بن أبي الصعبة ذكره محبان في الثقات، وعبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح فلم يذكر فيه شيئا. وكذلك لم يدرك سعدا فإنه يروي عن عمارة بن غزية، وعمارة لم يدرك أنسا مع تأخر وفاته، فيبعد إدراكه لسعد رضي الله عنه فإنه متقدم الوفاة. فهذا الإسناد واهم. وفي الباب حديث ابن عباس وأبي هريرة. أما حديث ابن عباس رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي حاتم في تفسيره، والبياقي في الشعب من طريق موسى بن المغيرة. حدثنا أبو موسى الصفار قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ وموسى بن المغيرة مجهول وشيخه لا يعرف كما في الميزان وغيره. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البياقي في الشعب من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن أبيه عن يزيد بن قصيفة وعن يزيد بن رومان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من الماء مما. وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث يحيى بن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن سعيد به، ويزيد ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم. الأقرب في هذا أن الإنسان يتحرى والأنفع للأمة، يكون هو الأفضل في الصدقة والأفضل القاتل، يتحرى ما هو أنفع وأفضل وأنفع للأمة. نعم. كلها صدقة بالماء، صدقة بالطعام، صدقة بالملابس، كلها فيها منافع. نعم. أحسن الله إليك. في الدرس الماضي نقل ابن كثير عن ابن أبي داود. نعم. في الدرس الماضي قرأت تفسير ابن كثير. قرأ الحافظ ابن كثير قال ابن أبي داود. نعم. أحسن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، وكان يأمر أمير سريته وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. إذا كان يخشى عليه نعم، تفشيك، هذا من باب التفشيك. لا حرج. نعم، لكن كذلك نص القرآن في وسطه وفي الجوانب التفسير. إذا وصفت التفسير تغليبا لما جعلنا في التفسير. يخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه من إيه؟ من عملته عند القرآن. يخشى عليه من عملته عنده وإهانته له. أما إذا كمل اليوم لا يخشى عليه ما يضر. كل شاهد هم يطعونه وجوش بلاده إذا كان في بلد كفر يخشى عليه منهم فإذا لا يشرب إليه يمتهن ولا يشرب يكون أقرب أن تكون بكتب التفسير لأن لا تكون كتب الآيات الحرفية آيات من القرآن تفسير وغير التفسير كتب الحديث كتب الفقه كلها ما دخلت الغالب الآيات يستدل بها والقرآن إن أطلق المراد بالمصحف المصحف لا يكون مع شيء. وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة. وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. نعم نحن الكتاب والمجلس هذا صار هذا الأحوال. وكان إذا أمر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدا بالاسلاب فاعطاها لاهلها ثم اخرج خمس الباقي ووضعه حيث اراه الله وامره به من مصالح الاسلام ثم يرلخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسويه بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفذ من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النبل من الخمس وقيل وهو أبغ الأقوال بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النهر. وكان إذا غار في أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنم تخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفل الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان له صلى الله عليه وسلم يعطي بعضا إن جاء الجيش شيء زيادة هذا التنفيذ قال تعالى يسأل عن الأنفاق قل الأنفاق لله والرسول ويتصرف بما يريد الله وهكذا ولي الأمر يعطي من الغنيمة يرعى تنفيذ لقوم حصل منه غناء في الإسلام أو دفاع عن الإسلام أو أشياء يرى مصلحة في ذلك. وترى في يكون النفل بعد الخمس كما في السرية السرية التي تغير على العدو أمام الجيش عند توجه تقربه بعد الخمس، وعند الرجوع تقتله لأن الرجوع يخاف عليها أثر فيكون لها ثلث. وأما في التوجه قبل الرجوع في التوجه فالجيش وراءها يحميها فيكون لها ربع فقط والباقي لهوى الجيش. ثم بعدما تخرج الأنفال يحتاج إليه من غنيمة تقسم بين الغنيمين بعد عز الخمس، تعد الأربعة الأخماس تقسم بينهم للراجع ثلاثة أسهم وللراجع سهم وللفارس ثلاثة أسهم شمال الراس وشمال الراس. نعم. يكون على حسب ما يرى الإمام. نعم. هل أي قائد يقول من سلب له من قتل قتيلا فلا سلبه؟ لهذا من التلفيل. نعم. فرأى أمر ذلك تشجيعا له على الإقدام فلا بأس. نعم. هل يولي الأمر إيش؟ هل يمنع من إعطاء الجزية من أعطاء غنيمة يعني يحرمهم؟ لا ما لا ليس له ذا ليس له ذا خمس. نعم. الظرف على حسب ما يروي الأمر العزيز والنساء والصبيان اللي ساعدوا في الحرب سالهم أثروا في الحرب ثم يطبخون ثم يجيبوا الحطب ثم يكرم الجيش شيء يرضح لهم ناس غنيمة. نعم؟ نصب غنيمة. نصب غنيمة. نصب غنيمة. نصب غنيمة. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء متا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن عقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وسام الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين كما أسهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها. فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له سهمه وأجره. نعم. أخذ وضره السلام وقال إنه لا يحل لي من هذا الباب شيء إلا الخمر والخمس موجود فيكم. يحتاج لوضعه. نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم وأخبره وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 وقية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. أخرجه أبو داود في الجهاد. باب التجارة في الغزو من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مجهول. وكانوا يستأجرون الهدي وفوت أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث لأنه علق في السفر كتبه في السفر وفته أشياء في تحقيقه وتلخيصه لهذا يكون كثيرا من الأحاديث الضعيفة ويسكت ينقلها من حفظه رحمه الله. نعم ايش نعم ايش الحديث الاخير ايش وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 وقية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. المفروض ضعيف ولا كل حال الصلاة وفائدة العلم النافع والصدقات وخير الله من الأمور الآخرة لا يعدلها شيء لكن كون جهلا لهم رحمة الله قد يستفيد المؤمن مالا ينفعه الله به نفعا كبيرا ويتصدق ويواسي الفقير والمسكين ويقيم مشاريع خيرية فالمال قد ينفعه كثيرا والبيع والشراء من نعم الله على العباد. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما تأول كسب أفضل قال عبد الرجل بيده فكل بيع مبرور البيع السليم من الكذب والغش في خير كثير ومصالح ينفع الله بها الأمة إذا ولا شيء من أراد وجه الله. نعم البيع والشراء في حالة الغزو يمكن البيع هو الغزو في الطريق وفي محل الإقامة في الرجوع في لحظة ربع الصالح. نعم وقالت عائشة رضي الله عنها وكانت صفية من الخطر أليس كانت صفيقين من الخرج لا أعطوا بدلها نعم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سبده. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سبده والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبي بن مسعود. وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. فصل. وكان يعطي سمن القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يعطي سهمًا القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل. وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. يعني بني المطلب بني عمه المطلب بن عبد مناف أخو هاشم، كانوا مناصرين لبني هاشم في جاهلية والإسلام، فلهذا خصهم من الخمس لما أعطى بني هاشم، بخلاف بني عدي بن نوفل فكانوا قد نصبوا العداوه لبني هاشم والوهم، كما قال ابو طالب في قصيدته اللاميه: جزى الله ان عبد شمس ونوفل عقوبه شر هاجر غير اجر. يعني بني عم بني عدي بن نوفل سابع ما فعل في مكه من الاذى، هكذا جرى منهم من الاذى يوم بدر يوم احد. الله المستعان. نعم. الصواب يعطون من الزكاه لانهم ليس لهم نسب بني هاشم، انما هذا خصهم من الخمس من الزيت. نعم. فصل. وكان المسلمون يصيبون معه في موازيهم العسل والعنب والطعام فياكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود. وانفرد عبد الله بن المغفر يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي يوم أحدا من هذا شيئا. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: غنمون الشروب والإذان لا بأس، أما الشيء الكثير الذي له شأن هذا تبع الغنيمة كالأشياء التي يحتاجها المجاهد، سحنة أو دهن أو لحمة أو خبزة أو تمر شيء يحتاج يتقوى توبة، هذا من وجد يتقوى. نعم. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. يأخذ حاجة. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. ويحتاج صحة الأثر فإن تأخذه المراد الشيء يتعيشون أو ينفقون في الجبيل. وش نوع الجوز هنا يا رجل؟ نوع الجوز الذي يأكلونه؟ ما أعرف ما أعرف. نعم. الحاشية أحسن الله إليك. نعم. قال: أخرجه أبو داود وفي سنده مجهول. نعم. فصل: وكان ينهى في موازيه عن النهبة والمثلى، وقال: من انتاب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبقت من النهبة فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتابوها وإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. أخرجه أبو داود. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. الموجود النهي. قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في النهي من حديث باب في النهي كذا النهبة الموجود النهي من حديث رجل من الصحابة من الأنصار وإسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتابنا فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الإصابة والبوصيري في الزوائد. لا لا لا لا الجهاد باب في النهي النهي بعد الأصل لا النهبة في النهبة راجع الأصل. نعم نعم هذه تبع الغنائم ما يؤخذ من العدو نهبة من الغنيمة لا تصل الغنيمة ما يستعملها من نهبة ما إذا أدرك شيء من مال العدو يخرج غنيمة للمسلمين جميعا. وكان ينهى يركب الرجل دابة من الفي حتى إذا أعجبها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. المقصود حال الحرب يحتاج للثوب أو الطعام أو الشراب لا بأس، أما الشيء الكثير الذي يحتاجه الغزاة جميعا هذا يصير الغنيمة وليس للفرد ليستمتع به دون إخوانه، لكن كل واحد يأخذ حاجة لأن كل واحد من حاجة، فإذا وجد شحنة مثل ما يقول المغفل أو وجد تمر يأخذه منه أشبه ذلك، أما أن يختصر لا بل حاجة لباسه حاجة رطوبة حتى يصل حل الجيش إلى العدو ما يكون في بطنه، لأن هذا شيء ضروري لا بد منه. إذا كان بعض أطفال الجيش الكفار نسبة بعض المسلمين كان المسلمين برسول الجنة، هل يمثل ديك جميعا؟ الرسول نهاية المثلة بعض أهل الرحمة فيها إذا فعلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمثلوا، فظاهر الحديث لا يمثلون ولو مثل العدو لا يقاتلونهم بذلك، لأن الإسلام جاء بالكمال والخير. وعسى الله الشملة لا تقات على الثوب. نعم. الشملة. نعم. ما تقات على الثوب الله. الشملة. كلنا نحتاج الشملة والثوب والغير. الشيء اللي يحتاجه في الغالي لا يبقى عالي. في بطنك حاجته. نعم. يأكل. نعم. حديث الوعيد الله يطلبك وعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شملة أو خلى شملة تجيب عنها جائزة محسونة أنه محتاج لله هذا غلو. نعم. فصل. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، ولما أصيب غلامه ونقول في هذا أن الغزاة إخوان شركاء لا يليق من بعضهم أن يحوز المال من إخوان ويتحيل في ذلك إلا ما تتم له الضرورة الحال في بطنه ولبسه وظهره، وإلا في الأصل أنهم سواء يجب عليهم أن ينصف بعضهم بعضا وأن يحرص كل واحد على إيصال الخير إلى آخره. نعم. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا هنيا له الجنة، قال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار. وقال أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا لا لا يحتاج الحاجة ما يحتاج السائل لا عندهم أصلا الشحن المدلة حلات خير ولم يستعلوا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ضحك ومن الله من أوقع أخبرنا أن يأخذون من الطعام من حاجاته. هل إلا بمحيط لا صدهم توبتك وقال مثل ما قال الشراك والشراك لا لو لم يتوب إلى الله ويأتي في الغلو. نعم. ما يقال أن ما يقتال يعني يستمح فيه ولكن ما يقتنع يمنع حاجة الطعام سمح الحاجة حاجة. نعم. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال لا أوفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار فذابوا ينظرون فوجدوا وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار فذابوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها وقالوا في بعض غزوات فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلا أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد باب ما جاء في الغلول وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني وهذا إسناد صحيح وقد سقط من الموطأ رواية يحيى ابن أبي عمرة شيخ محمد بن يحيى وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر وقد سقط من الموطأ رواية يحيى ابن أبي عمرة شيخ محمد بن يحيى وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر المقصود هذا نحن على أنها خرجات ليست من ضرورة ولا حادثة قلت فلهذا أخذ بها وإنما الذي يغتر ما نبه الحاجة من أكلت أكلت أو سكي عورة أو نحو ذلك وكان إذا صار غنيمة من جهة العقوبة من جهة المعاملة لا يغسل ولا يصلى عليه لكن خالفين بينه وبين الله بل ما يفوز بالجنة يعذب يعاقب أما الأحكام الدنيوية فالناس ظاهرهم هذا المقتضى الشرعي لا قتل في سبيل الله نعم لا يغسل ولا يصلى عليه وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلنقبله منك أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي نعم إذا صحوه من باب التعزيز باب التحذير يعود هو ولا غيره إلى مثله. فصل. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده، فقيل هذا منسوخ لسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها، وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. وهذا قول الجزي والمشروع عند العلماء، قتل الشارب أنه منسوخ كما قال الترمذي، العلماء جميعا أجمعوا على المنسوخ. وقال آخرون كما ذكر المؤلف وشيخه من باب التعزيز. هذا محتمل. وكذلك تحريق متاع الغال الحديث فيها ضعف، واذا حرر ولي الامر بعض المسائل من باب التعزيز. نعم. في حاشيه احسن الله اليك. نعم. على أول الفصل الأخير. أخرج الترمذي وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واغربوه. وفي سنده محمد بن صالح بن زائدة وضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث وقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر فيه بحرق متاعه. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوا. وفي سنده زهير بن محمد الخراساني، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وهذا منها. فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه. وفي سنده زهير بن محمد الخراساني، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وهذا منها. فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، ويقال إنه غيره وإنه مجهول. ورجح الحافظ في الفتح وقفه على عمرو بن شعيب. في حاشية أخرى على قوله: وقيل وهو الصواب. إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان ضعيفا كما تقدم فلا وجه له. وعلى قوله: حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية رضي الله عنه. وأبو داود والبيهقي عن لؤي رضي الله عنه. وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل بن أوس رضي الله عنه والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير رضي الله عنه وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله عنه والطبراني عن غضيب رضي الله عنه والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن شويد رضي الله عنه انتهى. أول حاشية حديث من شرب الخمر فجلده أول ما قال حاشية الأخيرة حديث من شرب الخمر فاجلدوه هذا الحاشية أين نعم هذه حاشية نفسها نعم لين كلام القيم ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة لا الحاشية نعم الحاشية حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية رضي الله عنه وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب رضي الله عنه ذؤيب اي نعم واحمد وابو داود والترمذي والحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل ابن اوس رضي الله عنه الطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير رضي الله عنه واحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وابن خزيمه والحاكم عن جابر رضي الله عنه الطبراني عن غضيف والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد رضي الله عنه العزيز نعم يدل على عروف قوته وشهرته تعدد الروايات الصحابه للعروف او يقول من قال انه كثير يستمر المعاصي ولا ترجع الحدود فهذا هو الحد هذا وجه قتله مثل اربع المخدرات صلى الله عليه وسلم هذا يدل على العقل تارة والعقوبة تارة على حسب أحوال الماتين نعم مو بعيد والغضب الكبير نشر البعيد التبي رحمه الله حكى عن العلم ليس في كتابه حديث معطل سوى هذا الحديث وحديث آخر ذكر الحديث ولكن أخبر عن مبلغ علمه أقول أخبر عن مبلغ علمه نعم فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأسارى صح كم 109 الجلد الثالث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عندك معك يعني نشوف ان شاء الله نعم نعم نعم لأن الرسول أمر بالزاد سالك زاد سالك جلد وهكذا في حديث الصديق وعمر وعثمان وعلي جلد والشاهد جلد نعم نعم على كل حال محل اجتهاد يرجع إلى ولاة الأمور نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الأسارى كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنى لتركتهم له وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة ربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم واستشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه الصديق ويأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله ما كان لنبي يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب فرجح الطائفة قول عمر رضي الله عنه لهذا الحديث ورجح الطائفة قول أبي بكر رضي الله عنه لاستقرار الأمر عليه وموافقة الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقة الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك في إبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول لأنه قال في بكر أبو بكر أشبه إبراهيم وعيسى عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى إن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم هذا شبه الصديق رضي الله عنه في الرحمة وشبه عمر في شدته بما قال نوح رب لا تذر الارض على الارض من الكافرين ديارا المقصود انه ان كل منهما له وجه الصديق وجاء يحيي الله من اصحابه من يعبد الله ومال الى الرحمه والعطف وهذا اسد وانفع واقرب كما فعل عيسى ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم واما من شد غضبه عليه وبغضه لهم قال ما قال رضي الله عنه الله المستعان وهكذا نوح قد دعاهم الف سنه الا 50 عاما فاستكبروا ووحي اليه انه لن يؤمن من قوم الا من قد امن قد يئس منهم فقال ربي لا تحرمني إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فعلوا الكفار. أحسن الله إليك. الحديث هذا أليس فيه انقطاع؟ وين؟ هذا التشبيه معي من مسند الإمام أحمد. شكرا. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله نعم. قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ قال فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لأن الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فاضرب عناقهم. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فادخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. قال فقال العباس قطعت رحمك. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. قال فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت. قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال إلا سهيل بن بيضاء. قال فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله الله هنا فيه صحيح من أجل أبي عبيدة سمنا الشواهد يعني أبي عبيدة بن عبد الله نعرف عند أهل العلم لم يسمع من أبيه رحمه الله. نعم. في حاشية للشيخ أحمد شاكر نعم إسناده ضعيف الانقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود كما قلنا مرارا. والحديث رواه الحاكم من طريق جرير عن الأعمش قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد عرفت ما فيه. ورواه الترمذي مختصرا جدا عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش وقال حديث حسن. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ونقل ابن كثير في التفسير والتاريخ ولم يذكر علته في الموضعين. وقد مضى بعض الخبر عن مفادات يسارى بدر في مسند عمر. قوله أنتم عالة العالة الرقراء سهل بن بيضاء هو سهيل بن وهب بن ربيعة نسب إلى أمه البيضاء سهيل بن بيضاء ابن بيضاء هو سهيل بن وهب ابن ربيعة نسب إلى أمه البيضاء وهي دعد بنت جحدم بن عمرو. وسهيل هذا من المهاجرين شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها فوهم أحد الرواه. والصواب سهل بن بيضاء بفتح السين وسكون الهاء وواقه سهيل لأبيه وأمه. قال ابن سعد أسلم بمكة وكتم إسلامه فأخرجته قريش معها في نذير بدر فشهد بدرا مع المشركين فأسر يومئذ فشهد له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رآه يصلي بمكة فخلى عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ. سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما لا شك فيه. فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه لأن سهيلا أشهر من أخيه سهل والقصة في سهل. ذكر بعد طريقين آخرين. حدثنا معاوية يعني ابن عمرو حدثنا زائدة فذكر نحوه إلا أنه قال إلا سهيل بن بيضاء وقال في قول أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله عترتك وأصلك وقومك تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت بواد كثير الحطب فاضرم نارا ثم ألقهم فيه. فقال العباس رضي الله عنه قطع الله رحمك. حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن الأعمش فذكر أحوال إلا أنه قال فقام عبد الله بن جحش فقال يا رسول الله أعداء الله كذبوك وآذوك وأخرجوك وقاتلوك وأنت بواد كثير الحطب فاجمع لهم حطبا كثيرا ثم أضرمه عليهم. وقال سهل بن بيضاء. انت أحسن. طيب المقصود دار على أبي عبيدة. اللهم نعم نعم قطع الحديث قطعنا. ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة. فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعجاب كثرتهم بمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم. نعم. هو المقصود. رضاه الرسول واستقر الأمر عليه بأمر الله عز وجل رحمة من الله. وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع هو علم من أخبار أبيه وأخبار الصحابة الشيء الكثير، وإن كان انقطاع فأدخل له شهرة، ولهذا تلقى أبو عبيدة وجل. نعم. طاع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه استبقاءهم في مصالح كثيرة للمسلمين، يتقون بالفداء ورجعه عاقبته حميدة، وأيضا قد يكون سببا لهداية الآخرين الذين تخلفوا الذين هي مكة، قد يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله قد حصل في مصالح كثيرة. اللهم استعان. والله جل وعلا قال فإما من بعده وإما فداء، نزلت السورة بعد ذلك سورة محمد بالتخييف. نعم. إذا كان فرد أو أفراد فريقين أخطأوا غدوة الحنين، هل يؤخذ الجميع في جريرتهم؟ الله حكى عنهم جميعا، ويوم أعجبتكم نشرتكم فلم تغن عنكم شيئا، حكى عنهم جميعا. الله أكبر. نعم. هذا ورد من واحد فرد أم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم حكى عنهم جل وعلا. وضاقت عليهم الأرض رحمة ثم وليتم مدبرين، عقوبة ثم رحمهم الله ورد لهم الكرة ونصرهم على عدوهم. نعم. واستأذن أولى الأنصار. نعم. نعم. الله أنه ماذا لو هي قبل ما سكن والعارف ماذا أقول لو كان قبل ما سكن. نعم. نعم. ما اتضح له الأمر أن يجي عقابهم وإن أطلاقهم، اشكل عليه الأمر فاستشار الصحابة. الله يقول جل وعلا وسيأذنهم في الأمر فشيء نازل في وحي، قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. نعم. واستاذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما. استوب من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه جارية مثله إياها أبو بكر رضي الله عنه في بعض مغازيه، فوهبها له فبعث بها إلى مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين. واستوهب من سلمة بن الأكوع واستاذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، لأن العباس مؤشر فيه مصلحة المسلمين. نعم. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية مثله إياها أبو بكر في بعض موازيه، فوهبها له فبعث بها إلى مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين. واستوب من سلمة بن الأكوع جارية نفلها إياها أبو بكر، نفله إياها أبو بكر رضي الله عنه في بعض مغازيه، فوهبها له فبعث بها إلى مكة، فبدا بها ناسا من المسلمين. وبدا رجلين من المسلمين برجل من عقيل، وردس بأوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسراء، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. يعني وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأسرى استقرت فيهم الشريعة أن ولي الأمر له فيه أربعة أمور: إن شاء استرق من شاء منه، وإن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء كادع. كلها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى يوم القيامة. والبن والفداء نص عليه القرآن، فإما من بعده وإما فداء. والمفادات وقعت أيضا منه عليه الصلاة والسلام، والقتل قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من الأسرى، والسرقة هذا شيء كثير. نعم، اللهم استعان. نعم. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب فما يسترق غيرهم من أهل الكتاب. وكان عند عائشة سبية منهم فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بالعنبر. ولما قسم وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بالعنبر. الحاشية: وداه الأيثري في المجمع من حديث زبيب بن ثعلبة العنبري، وقال رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زبيب وبقية رجاله ثقات. وعبد الله بن زبيب ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بالعنبر. نعم. ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بالسبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فكاتبته على ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في السبي لثابت. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.